بل قف منهم موقف عدل على سواء. الاثنين قد بعضهم. وبعد ذلك قل لهم العهد بتاعكم اللي بيني وبينك خدوها انبذ. والنبذ هو الطرح بشدة في كراهية. انبذ فلان، مش ابعده بس، ده بكراهية. فالعهد اللي بينك وبينهم ساعة ما تخبر الخيانة تعمل ايه؟ انبذ اليهم ايه؟ بس بعدالة. اوعى تقرب لهم قبل ما تعلمهم بانك قد خرجت على العهد بسبب كذا، اعذروني اذا ما عملت كذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين والتأكيد ان هزيل اللي كانت من حلفائه قريش عملت ايه؟ راحت لهم وضربتهم، فراح الصارخ يصرخ عند رسول الله ان قريشا اخلفتك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. خلاص. فلما قال هذا ما قالش لكفار قريش ان انا هرملكوا العهد، لانه تيقن بواقعة حادثة، ولذلك راح على ايه؟ سر. عملها ايه؟ سر. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. يبقى طرح العهد لمن؟ طرح العهد لمن تعلم انه يمكن عنده شبهة خيانة. انما المتأكد من انه خيانة ما بقاش نبذل العهد، ما تفك انا فكه. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فكأن الله برأ رسوله وبرأ المسلمين حتى أن يكونوا حتى مع الذين إيه؟ مع الذين كفروا. وديا بتدينا فكرة عن الإسلام، إن الإسلام جاء عشان يعدل الموازين في الأرض، مش بالنسبة لمؤمنين به، بالنسبة للناس كلهم. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إيه؟ بما أراك الله. تحكم بين المؤمنين ولا بين الناس؟ الناس، علشان ما تفرقش في الحكم العادل بين هذا او بين ذاك، لانه مخلوق لله مستدعى الى هذا الوجود من الله، اعد له العالم كله من الله. فانت لازم برضو تحافظ، تبقى مدد من امدادات الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق إيه؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين. ما هم خائنين، اوعى برضو كنت قلت خائنين دي. ولا تكن للخائنين خصيمة ولو كان الخائنون من أتباعك. مش للخائنين مطلقا. ولذلك القصة بتاعته، القصة بتاعتهم لما سرق كيس الدقيق، وبعد ذلك اللي سرقه حطوا عند واحد يهودي، الدرع كان في كيس بتاع دقيق، فلما سرقه وداه عند مين؟ يهودي اللي هو زيد بن السمين. خلاص. والدرع بتاع قتادة. فلما سرقوا المسلم قعدوا الدقيق من غفلة الراجل، ما هو لازم ربنا يترك للحق ايه لك منافذ كده عشان القاضي يهتدي بيها، يقول لك عشان ما يطمس الحق كده. فلما جم وجدوا الدرع عند مين، قعدوا يمشوا وراء كده اثر الدقيق لحد ما وصلوا لمين؟ لزيد بن السمين اليهودي والدرع عنده. فلما مسكوه قالوا الدرع انت، قال مش انا ده جايبولي مسلم، انا ماليش دعوه بيه. فالمساله رفعت الى رسول الله. المسلمين قال له لو حكم رسول الله ضد المسلم، مع انه هو اللي سارق، طعم ابن ابيريق هو اللي سارق وهو مسلم، والدرع متهم في مين؟ في اليهودي. فرسول الله قعد يسمع منهم، قالوا ان حكمت لليهودي على المسلم هتبقى حكايه ايه، والمسلمين يبقوا في خسه وفي دناءه. فالنبي كده بقى ايه الحكايه دي، فيتنزل له الايه لتعصمه من تعدد خواطره في هذه المساله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن اي لصالحه، ما تكونش مدافع عنه. ان الله لا يحب ايه؟ من كان خوانا ايه؟ قصيرا. واما تخافن من قوم خيانه. بالله لما يشوفهم الناس اللي موجودين دول، وبعد ذلك يشوفوا ان حكم الله بين الناس